يقول السائل: كثيرا ما نسمع عن مصطلحات مثل الإرهاب والتطرف فيتكلم في ذلك من هب ودب، فما هو المعيار الصحيح لذلك؟ أي لمعنى هذه المصطلحات، أو بمعنى آخر متى يكون الرجل إرهابيا أو متطرفا؟ التطرف الأخذ بالرخص التي لا وجه لها ولا دليل عليها، والإرهاب كونه يتعدى على الناس بالضرب أو بالقتل بغير حق غير دليل بل على جهل وغلة بصيرة، هم الإرهابيون الذين يقتلون الناس بغير حق وبغير حجة شرعية، فيغلون على الناس أنهم يسببون المشاكل بينهم وبين دولهم أو لهم إرهابيون. أما من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر حسب طاقته فليس من الإرهاب، بل عمل المعروف يأمر بالمعروف حسب طاقته مع أهله مع أولاده يده في سلطان يكون عميل أو رئيس هيئة أو موظف مأمور من كل شيء حسب ما أمر به حسب ما عندنا الصلاحية، والذي لا يستطيع يمكن بلسان يعد الله اتق الله هذا ما يجوز هذا واجب عليك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومن أوتي الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى: فبما رحمة من الله لمن لنا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإن عجز فبقلبه يكره في قلبه ولا يحرم منك. الذين يقتلون الناس ويغلبون الناس بغير وجه شرعي هؤلاء هم الوهابيون هم المفسدون هم الذين يكلون بالامن ويكسرون عن الناس مجتمعاتهم، ولكن لا يغير بيده الا ان كان عنده صلاحيه من جهه ولاه الامور، والا فليرفع الامر الى ولاه الامور اذا راى المنكر وعجز عنه يرفع الامر الى ولاه الامور، ولكن ينصح بالكلام والدعوه الى الله والترغيب والترهيب. اما مع بيته مع زوجته مع اولاده مع من تحت سلطانه لا باس، له الامر باليد والغير حسب ما عنده من الصلاحيه. وفق الله جميعا.